نعمل واستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب اخر ما وصلنا اليه هو باب يا جماعه الافعال. صحيح، نحن ذكرنا ابتداء ان تعجبون ان الحريري رحمه الله تعالى جعل الملحى على اقسام. صحيح هذا؟ نعم. صحيح. نعم. اول هذه الاقسام هو المقدمات ايه؟ النحويه. صحيح. قدم الرجل بكم مقدمه؟ معايا يلا جاوبوا. اربعه. صحيح. يلا شيخ ايمن، اول هذه المقدمات التي بدا بها علامات الاسم والفعل، شروط الكلام، شروط الكلام نحويا عند النحاة. وذكر ايضا في هذه المقدمه تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف. ذكر علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف. صحيح. طب بعدها المقدمه النحويه الثانيه، احمد بن عفيفي، يلا المقدمه النحويه الثانيه. اول حاجه شروط الكلام النحويه، هذه المقدمه الاولى. لا تفهم تقسيم لس، تقسيم الاسم الى ايه؟ نكره معرفه، حيث نسيته. مقدمه النحويه الثالثه، قسم الافعال. طب نحن ذكرنا في الاسبوع او في المحاضره الماضيه ان الحديث عن الافعال يشمل كم مبحثا؟ ثلاثه. حديث عن العلامات، علامات الفعل الماضي، المضارع، الامر. والحديث عن العلامات هذا ذكره الحريري اين؟ في المقدمه النحويه الاولى. نعم. صح عم الشيخ هو. نعم. صحيح. طيب القسم الثاني او المبحث الثاني يتحدث عن الزمن، زمن الافعال. ثالثا يتحدث عن اعراب الافعال وايه؟ وبنائها. صحيح هذا؟ طب انتبهوا معي، الحديث عن الزمن ذكره الحريري في باب ايه؟ قسمة الافعال. الحديث كذلك عن اعراب الافعال وبنائها ذكره الحديث اين؟ قسمة الافعال. اذا انتبهوا معي، هذه مقدمة النحوية الثانية، الحديث فيها يشمل فيما يتعلق بالافعال، يشمل كم امر يا شيخ؟ امرين. يلا يشمل اولا الزمن، ثانيا اعراب هذه الافعال وايه؟ اما الحديث عن العلامات فهذا قد تقدم ذكره في شروط. طيب الحرير رحمه الله تعالى قسم باب قسمة الأفعال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تحدث فيه عن فعل الماضي وذكر فيه كم بيتا؟ أربعة. والقسم الثاني هو فعل الأمر وذكره في كم بيتا؟ سبعة. والقسم الثالث والفعل وذكره في كم بيتا؟ ثمانية. واضح هذا؟ موعدنا اليوم ان شاء الله تعالى مع القسم الثاني والفعل الثاني. الامر واضح. يلا احد معهم؟ نعم. يلا يا مدحت اقرا. والامر مبني على السكون. حاضر. قال الحرير رحمه الله تعالى: والامر مبني على السكون، على السكون. مثاله احضر صفقة المغبون، صفقة المغبون. وإن تلاه ألف ولام، وإن تلاه ألف ولام. فاكسر وقل فاكسر وقل ليقم الغلام، ليقم الغلام. وإن أمرت من سعى ومن ردى، وإن أمرت من سعى ومن غدا. فأسقط الحرف الأخير أبدا، فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد. واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. وهكذا قولك فرم من رمى، وهكذا قولك فرم من رمى. فاحذر على ذلابك فيما استبهما، فاحظوا على ذلك فيما ضبط كما ذكره أخونا الشيخ مدحت استفهم بالبناء به مجهول وأكثر نقل على البناء للفاعل فيما استفهم واضح هذا يا إخوان؟ إذا هذا الفعل ضبط بالبناء المفعول وضبط كذلك بناء مجهول صحيح؟ يلا شيخ والأمر من خاف خفي العقاب والأمر من خاف خفي العقاب ومن أجاد أجد الجواب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث وإن يكن أمرك للمؤنث أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. طب هذه الأبيات السبعة ذكرها الحريري في باب الغماء فعل الأمر صحيح هذا؟ طيب نبدأ أولا بإعراب هذه الأبيات ثم بعدها بشرحها وذلك لدينا طريحة في اللغة جيدة. يلا هنا قال الحرير رحمه الله تعالى وبوب على هذه الأبيات السبعة بقوله باب الفعل الأمر أو باب فعل الأمر. كلمة باب هذه موجودة في بعض النسخ. كلمة باب هذه سبق لنا أن أعرضناها أكثر من مرة. سؤالك الآن من المعلوم أنها يجوز فيها ماذا؟ خذ الرفع والنصب والجر يجوز الرفع والنصب وإيه والجر صحيح. طب النصب يا أحمد هل يصلح أن يكون على تقدير اسم فعل محذوف؟ اسم فعل لا يعمل إذا نفع شو المحصول فيعمل الشيء اسم الفعل لا يعمل إذا حضر صحيح لا يعمل إلا مذكورا صحيح. وبناء عليه يصح أن نقول الشيخ شيخ أيمن يصح أن نقول هاك بابا فعل الأمر يصح هذا يصح شيخ على تقدير هذا على تقدير اسم فعل محذوف هذا أولا قل لي لا صبرا هذا هذه ما معنى وهذا خذ معنى خذ يعني اسم فعل اسم فعل اسم فعل ما هو مضارع أمر ماضي اسم فعل أمر صحيح معنى معنى خذ معنى خذ جيد. طب هل يصح أن تعمل كلمة باب على رغم أنها ليست موجودة لم تذكر لا إن لم تذكر لا يصح على قول من؟ أما الاتفاق على قول المصريين صحيح هذا أما عند المصريين فاجوز صحيح جيد. طيب عندنا يجوز مدحت الرفع والنصب والجر أي من ذي الثلاثة الأول؟ الرفع لماذا؟ لماذا كان أولا؟ لأصل عدم التقدير سبحان الله وأنت في الرفع لا تقدر هذا تقدر الابتداء أقوى في الرفع هذا اشتنى أقول يا شكرا سيد يلا بيه لأنه في الرفع لم يحضر أبقى ركن من ركني صحيح لأن في الرفع إبقاء لأحد ركنين اثناء صحيح هذا يليه النصب ثم الجر الجر هذا يا أحمد محط البصرة على شذوذه أم محط الكوفة؟ محط البصرة. محط البصرة على أنه شاذ، لماذا؟ شاذ وضعيف ولا يقاس. لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. لماذا يا شيخ؟ لماذا قال بضعفي؟ لأنه فيعمل به وهو محذوف. لأن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا شذوذا. طب عند حرف الجر يا محمد. ما اللغة التي ورد بها القرآن إذا حذفنا حرف الجر؟ النصب. نعم. نصب. نعم. ويسمى ماذا؟ منصوب تحفظ آية في هذا؟ الآية لا نسيت. واختار موسى قومه. واختار موسى قومه. واصم كلام ماذا؟ من قومه. واختار موسى من قومه. صحيح. طيب قال والأمر مبني على السكون مثال احضر صفقة مقبول. يلا يا حسين أعرف بيت. يلا الواو معطوف على مقبول معطوف حرف عطف الخرس نفيرة ممكن من غير حد يتكلم وهو هذا استئناف يا شيخ. لا صحيح لأننا بدأنا ماذا كلام جديد استئناف معنى البداية يعني أن تبدأ كلام جديد. الأمر مبتدا مرفوع ما عمل الرفع يا شيخ في المبتدا يعني ما سبب رفعه عشان بدا بيه ابتداء. طب الابتداء عامل معنوي ام عامل لفظي؟ عامل لفظي. انت تلفظت كلمه الابتداء هنا يعني عندما تقول الامر تقول ابتداء العامل لفظي والذي تلفظ به هذا عامل معنوي. كم عاملا معنويا في لغه العرب؟ ثلاثة. كم يا محمد في لغة العرب؟ ها؟ كم عاملا معنويا؟ أنا أعلم اثنين هما تجرد فعل مضارع وأيضا وهذان اتفق عليهما النحاة يعني النحاة متفقون على أن كل من الابتداء والتجرد في الفعل المضارع هما من العوامل المعنوية. ثم اختلف النحاة في الإضافة يعني عند الإضافة المضاف إليه هل سبب جره الإضافة هو عامل معنوي أم سبب جره المضاف هو عامل لفظي؟ جيد هذا وهذه مسألة سأتينا بسط فيها في باب المضاف إليه إن شاء الله. طيب إخواني الأمر هذه مبتدأ نقول فيه مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء ليس تصور رفع ضمة علامة رفع ذلك نقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مبني لما يا رجل أكمل خبر مرفوع ما عامل الرفع في الخبر ما سبب رفعه عامل الرفع في الخبر هو المبتدا وهذا عامل ماذا لفظي لان المبتدا مذكورا ليس مذكورا اذا نقول الان الامر مبتدا مرفوع بالابتداء ومبني خبر مرفوع بالمبتدا صحيح هذا. طيب مبني على السكون تفضل على السكون بصل عشان ماشي على السكون على ايه؟ على التجارة والسكون جيد جدا. ابو انس انت لها انت ابو انس صحيح؟ وانا ايضا ابو انس بصرة بصرة لكن اصلي الان على حرف صحيح؟ مبني معنى من بناء يا شيخ مبني على ماذا؟ اخر لفظ اخر حرف اخر حرف الحرف صحيح يعني مبني على الأليف ماذا أنا لم أفهم تبين لنا المراد حركة آخر حرف حركة آخر حرف الأليف في آخر حرف نعم إذا مبني على ماذا على السكون جيد هذا. طب السكون هذا على الأليف صحيح الأليف الأخير نعم نقول الأليف هذا يا شيخ تنطق أم لا تنطق يعني والأمر مبني على السكون لا أن تقول على السكون لا تنطق الانتقال ساكنين الله أكبر جيد صحيح إذا نقول هنا الآن الأمر مبني على يبقى هنا على حرف جر مبني على السكون السكون المقدر على إيه على الألف المحذوف لأنها انتقال ساكنة مع إيه مع اللام مع السين الهمزة واللام تسقطان في ايه؟ في ضبط الكلام صحيح؟ أول حرف ننطق به هو ايه؟ السين في خط التقط ساكنة مع ايه شيخ؟ مع السين جيد فوجاب مجرور هنا لابد لهما من شيء يتعلقان به أم لا؟ هذا ندعم علي في كل حروف الجر لابد لها من شيء تتعلق به نعم الآن شيخ يفهم السؤال أنا أقول هل هذا عام في كل حروف الجر أنها لا بد لها من شيء تتعلق به كل حروف الجر جار ومجرور شيخ هذا صحيح. في الحروف الجر الزائدة والشباب الزائدة لا لا يشترط صحيح. الحرف الجر الأصلي هو الذي يجب أن يتعلم. أما الزائد والشبيه بالزائد مثل لي بحرف يا شيخ شبيه بالزائد. لازم تذاكر يا أستاذ. يا أبو حرف جواب شبيه بالزائد ايش قال؟ ربا ربا الضيف طبعا ربا ربا حرف جواب شبيه بالزائد. طيب مبني على السكون هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ اسم المفعول مبني. صحيح جيد مبني هذا اسم مفعول. نعم لازم مفعول. طيب يا شيخ جار ومجرور لابد لهم من شيء نتعلق به. نحن انشدنا في ذلك بيتا. من يحفظ البيت؟ الجاري والمتعلق نعم. طب قول نعم لابد الجاري من التعلق قال والأمر مبني على السكون مثاله. يا شيخ أعلم لي مثال. إذا هي جملة جديدة الآن مبتدأ مرفوع بالضم بالابتداء رفع الضم صار قلها في محل جر ضمير جيد هذا لأنها انتصرت شيخ بدها الهاء هذه هاء الضمير هاء الغين ذكرنا من قبل أنه يجوز في ضبطها خمسة أرجل. يجوز في ضبطها خمسة أرجل. نعم هاء و هاء وهي وهما وهم وهن هذه أشكال وليس ضبطات. نعم يجوز في ضبطها الفتحة والكسر أو الضم ولا تكسر. نعم لا تكسر لا تكسر إلا إذا أتى قبلها ما يجوز في ضبطها ثلاثة أوجه الضم والفتح والكسر. الضم هو إيه؟ هو الأصل. الأصل والفتح متى تفتح؟ متى يفتح؟ إذا أتى قبلها حرف مفتوح. والله يا محمد أنا ممكن أمشي سيئة ومتعرفش بيها تكسر إذا أتى قبلها حرف. يا رجل متى تفتح؟ إذا تركها الألف. نعم إنها لونها وهكذا. نعم طيب ومتى تكسر؟ إذا سكر بها ساكنة أو حرف مكسور. صح. طب مثال هذا مبتدأ أين الخبر راح؟ احذر. نعم خبر احذر فقط يعني تم الكلام بأحضر يعني تم الكلام بالجملة كلها. لا مثال واحذر يا رجل الكلام لم يتم إلا بالجملة كلها وأنا هذه الجملة لم يرد معناها إنما أريد لفظها الفعل الذي أريد لفظه لا يا شيخ قلت له بقى مثال وفعل الأمر مثال واحد صحيح هذا ولكن الرجل ما استثنى هذه الجملة فالجملة كلها يتم بهذا الكلام جيد هذا. طب هذه الآن نحن ذكرنا أنها أريد ماذا أحمد أريد لفظه نظرها. طب كيف نعرفها؟ يعني تعرف إعرابا محليا ام إعرابا تقديريا؟ ليس إعرابا محليا خبر تعرف إعرابا يعني تقديريا؟ خبر مرفوع في المبتدأ وعلامة رفعه الضمة المقدرة التي منع من ظهورها حركة الحكاية. لا تعرف صحيح الكسرة يعني نعم كسرة عن المضمون فالجملة كلها هذه. طب بعدها قال وإن تلام ألف ولام عشان نعرفها بقوم يعني فكسر أصدر صفقة المهور ما أشعر تفسير يمكن أن تعرف إعرابا تفسير فنكون أحضر فعل أمر والفعل ضمير مصرفة تقديره أنت مصرف مفعول به والمأمور مضاف إليه. طب لو أننا أعرضناها إعرابا تفسيريا يلا محمد الآن بعد إعرابها إعرابا تفسيريا نقول الجملة نقول الجملة في محل في محل جيد. نعم جملة في محل رفع وبذلك يكون إعرابها إعراباً محلياً صحيح هذا؟ إذن لو أننا أعربناها إعراباً تفصيلياً كان إعرابها إعراباً محلياً ولو أننا أعربناها ككلمة واحدة يكون إعرابها إعراباً صحيح. طب قال وإن تلام ألف ولام إن هذه من حروفه حروف الان حروف الشرط شرط الجسم. طب ان بكسر الهمزه كم نوعا في لغه العرب؟ هذا ذكرناه. كم نوعا لان بكسر الهمزه مع سكون النون في لغه العرب؟ اربعه. صحيح اربعه. ان ناصر مثل لي على ان ناصر هذه مثال. موجود مثال في الدنيا كلها. شرطيه جازمه استاذ. لا يوجد ان ناصبه اصلا. يبقى ان الشرطيه وان السائده وان المخففه من الثقيله وان النفيه. صحيح هذا. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما معنى إن هنا؟ نفية. صحيح هذا. ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن إن بكسر الهمزة مع سكون النون كم نوعا في لغة العرب؟ ما تتأخرش تاني. هحاسبك على التأخير بعد كده. أنت وكل اللي بيجي متأخر. واضح يا جماعة؟ شرطية وزائدة ونفية. شرطية وزائدة ونافية ومخففة من الصغير. إن هذان لساحران. وأنا أعطيكم علامة لفظية تميزون بها بين إن المخففة من الصغير وإن النافية. علامة إن النافية أن يأتي بعدها إلا. ما علامة إن النافية؟ يلا أجيبوا. أن يأتي بعدها إيه؟ إلا. إن أمهاتهم إلا اللي ولدناهم. إن هذا إلا اختلاط. صحيح هذا. الآية اللي ذكرناها قبل قليل. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أما إن المخففة من الثقيلة فعلامتها اللفظية أنها يقع في خبرها اللام المفتوحة. إن هذا إيه؟ ساحرا. جيد. هذا عندك إن كم نوع المصطفى؟ أربعة المصطفى. إن النافية ما علامتها اللفظية؟ إن المخففة من الثقيلة ما علامتها اللفظية؟ لم أسمع. صحيح هذا. لام التوكيد يعني. طب النوع الثالث الشرطية والنوع الرابع واضح يا جماعة؟ طب إن هنا ما نوعها؟ شرطية. صحيح هذا؟ واضح أن معناها الشرط والتعليق هنا. طب إن وأتى فعل الشرط بعدها فعلا ماضيا. نحن ذكرنا من قبل أن كل من فعل الشرط وجواب الشرط يجوز فيهما من حيث الماضوية والمضارعية. كم وجه يا شيخ؟ أربعة. قد يكونان مضارعين، قد يكونان ماضيين، قد يكون فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا والعكس مضارعا. جيد هذا جماعة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن عدتم وإن عدتم عدنا. صحيح هذا. هنا فعل الشرط وجواب الشرط إيه؟ ماضيان. صحيح. إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم مضارعان. وهكذا امتلأ القرآن بالأمثلة على ذلك. واضح. طيب إذا وقع فعل الشرط فعلا ماضيا كم هو الحال ها هنا؟ نحن ذكرنا من قبل عندما قسمنا الأسماء والأفعال والحروف من حيث الإعراب اللفظ والتقدير والمحلي. هنا كتبت أنا هذا. صحيح. قلنا في الفعل الماضي إن الأصل فيه أنه لا محل له من الإعراب. الأصل في الفعل الماضي أنه يا شيخ لا محل له من الإعراب. صحيح. إلا إذا سبق بماذا؟ بأداة نصب أو أداة جزم. فإن سبق بأداة جزم كان في محل إيه؟ وإن سبق بأداة نصب كان في محل نصب. هذا معلوم ذكرناه من قبل. صحيح. طب هنا تلا سبق بأداة جزم فيكون في محل إيه؟ جزم. جزم فعل الشرط. صحيح يا جماعة؟ طيب فنقول تلا فعل الماضي. نعم. ما بدأ على ماذا الشيخ مدحت هذا الفعل الماضي؟ على السكون. السكون عن الألم. الألف لا تقبل حركة، مسكين الألم. نعم. وأنت أيضا مسكين. هذا يدل على ذلك. تلاه شيخ، ممكن تذكر لي أحوال بناء الفعل الماضي؟ لا ثلاث أحوال. أنا أقول يلا محمد، أحوال بناء الفعل الماضي ثلاث أحوال. لا أذكرها. إذا دلاه ضمير رفع متحرية على السكون، إذا كان ما هو جماعة ابن الضم، وإذا لم يأتي إثناء يكون على الفعل. إن شاء الله بإذن الله تعالى بعدما ننتهي من هذه المقدمات النحوية، نحن أوشكنا بفضل الله تعالى محاضرة واحدة فقط مراجعة على الأبيات الثمانين التي سننتهي منها إن شاء الله. بعدها نأخذ امتحان تقيد الأسماء بإذن الله تعالى، ويكتب أم كل اسم الدرجة حتى نعلم، يعني ليس الأمر متوقفا على آخر امتحان فقط. سأجعل الأمر من أصعب ما يكون حتى تحصل على الإجازة. أبشر. طيب، وإن تراه هذا فعل ماضي ما بتعلى يرح حسب فعل ماضي يبنى على حسب حرف العلة. هو كده لو هو جماعة والضمير يبقى مبنى على الفتح، يبقى مبنى على الفتح، مبنى على الفتح. طيب المقدر على فتح المقدر اتعذر يا صحيح هذا؟ نعم. طب وإن تلاه الهاء هذه ماذا؟ جاوب يا أستاذ. فعل به انتصر بفعل، تكون في محل إيه؟ نصب. نصب مفعولا به. طب أين الفاعل؟ ألف. ألف. ما حكم يا شيخ؟ وأنا الآن مفعول به تقدم على الفاعل، ما حكم التقديم هنا شيخين؟ هو حكم التقديم هنا واجب. الاتصال الضمير المفعول به ضمير منتصب، والفاعل اسم منتصب. طب إن كان كل من الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين، ما الذي يجب حينئذ؟ يجب تقديم الفاعل. جدع صحيح. طب إن كان الفاعل ضميرا والمفعول به اسما ظاهرا، يجب تقديم المفعول. كان طيب إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا متصلا ضميرا، ها جدا محول. استغفر الله. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به اسما ظاهرا، واضح؟ عكس الحالة التي معنا يا شيخ، الحالة التي معنا الآن مفعول به ضمير متصل والفعل اسم ظاهر، عكسها. وهنا الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر، ما الحكم؟ الفعل يجب تقديم الفعل. يجب تقديم الفعل. يا أبتي إني رأيت أحد عشر مفعول به، واجب إيه؟ التأخير. والتاء تاء الفاعل ضمير متصل، واجبته ايه؟ تقديم. طيب شفنا هنقول تلاه مبني على الفتح في محل الجزم. طيب تعريف عن الشرط. فان تلاه وان تلاه الف ولام، الواو هنا حرف عطفت ماذا على ماذا يا احمد؟ احمد عطفت جمله على جمله ام اسما على اسم؟ اسم على اسم. صحيح. هذا مفرد على مفرد. طيب مرفوع مثلنا مرفوع مثلكم صحيح؟ نعم. أين جواب الشرط يا أحمد؟ جملة فكسر. ها؟ جملة فكسر. طب أبو أنس، نعم، اقتران الجواب هنا بالفاء ما حكمه؟ جواب هنا اقتران بالفاء الآن تكسر صحيح. يجب الله أكبر. صحيح. لماذا نجب الشرط؟ إذا كان الجواب الشرط اسمية طلبية وبلا مبين وبما ولا ولا وقد لا. أنت أكثر البيت فيه سبعة اسمية طلبية ومجامدين وما ولا وقد وبالتنفيس أو بالتسويف. جيد. إذن هي الآن جملة طلبية، يصير طلب أم لا؟ نعم. جيد. فهنا وجب لأن جواب الشرط جملة ماذا؟ طلبية. صحيح. طيب محمد، جملة جواب الشرط تكسر هذه. لا محمد يا رجل، ليس لا محمد. حجزنا أن الأداء جرس العمل وصوت وطحت. جيد، الله يفتح عليك. طب هذه الفاية مصطفى سميناها بسبعة أسماء، أذكر لي ثلاثة فقط. الجواب، فالجواب صحيح. فوقع في جواب الشرط. لم نقل نحن قلنا فاء الجواب، فاء الجزاء، فوقع في جواب الشرط يعني، أو فاء الجزاء أو الفاء الرابطة. صحيح، هذا رابطة وقع في الجواب، فاء الجزاء. صحيح يا جماعة. طب فاكسر، أين الفاعل يا محمد؟ اكسر ضمير مستتر، تقديره أنا. وقل ليقم الغلام، ما نوع اللام هنا يا محمد؟ ليقم لم أنا ليقم لم أمر شيء، لم أمر. صحيح. طب محمد، صدق السبيل، اللام تنقسم من حيث كونها عاملة وغير عاملة إلى أربعة أقسام. عاملة وعاملة أربعة أقسام. أذكر أنت، يلا تفصل، أنت كنت سباقا بالإجابة الآن. هو الواحد بيبقى عارف الدم السيرج ساعدنا مستر مدير صغير مش عارف يا عاملة ولا عاملة فقط. صحيح. طب اللام العاملة على تقريبا على حسب ما أتذكر خمسة أقسام العاملة. لا لا تعلم. من يعلم العاملة كم قسم؟ أربعة. ها؟ علامة الجحود واللام التعليل. لا يا شيخ، أنا لا أريد الأنواع. أنا أريد تقسيمها من حيث العمل. يلا أنا أوضحت الأمر. يعني يقول مثلا اللام النصيبة، نقول اللام الجازمة واللام الجارة، ثلاثة أقسام، تنصب وتجزم وتجر. ناصبة، كم نوعا الناصبة؟ ناصبة كم نوعا؟ أربعة، لام التعليل ولام الجحود ولام المآل والصيرورة واللام الزائدة. والله يقول هذا خطأ. كم نوعا؟ أربعة. يلا ما هي؟ لام الجحود لام التعليل والصيرورة. صحيح، هذا هذول كلهم ناصبة. هذه الأربعة تنصب. أربعة سأتينا ذكرها التفصيل في مكانها إن شاء الله. طيب اللام الجارة بعدها واللام الجازمة، كم نوع اللام الجازمة أنس؟ لام الجازمة؟ كم نوعا؟ حس معناها. لام الأمر ولام الدعاء. ولام الالتماس ثلاثة، التماسية ودعائية و طلبية تشمل الثلاثة يا رجل، دعائية وأمرية والتماسية. واضح يا جماعة؟ طيب إيه؟ الجار لها أكثر من معنى يا شيخ، معاني لام كثيرة. وقل ليقم الغلام، جملة ليقم الغلام يا محمد ما محلها من العرب؟ فاعل يعني قول ليقم الذي قال هو ليقم. لا ما ترشد، بس نفسي أقول لك صح يعني. أنت محمص صحيح، أقول القول ضيف عليك يا رب. أنا كنت أقول حاجة تانية خالص. والله أنت أقول في معنى جزم جواب الطلب لو قول. طيب شيء ذا تذكرتني بشيء. يلا شيخ أيمن، فاكسر جملة فاكسر هذه، قلنا ذا في محل ماذا؟ جزم. محل جزم صحيح، جواب شرط. طب جملة قل ليقم الغلام معطوفة على جملة جملة تكسر إذا تكون أيضا في محل إيه؟ صحيح؟ إذا جملة كل شيء هي محل الجزم. قال وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخيرة أبدا. يلا شيخ محمد أعلم لي هذا البيت وإن أمرت وتقريبا مثل هذا البيت. يلا محمد محمد أنت محمد بن جمعة وعطفة وصلنا فيه أرح نفسك وصلنا فيه حتى وإن خمف شرط جازم. طب أدوات الشرط محمد أدوات الشرط جازمة أدوات الشرط معلومة أنها تنقسم إلى ماذا وماذا جازمة وغير جازمة صحيح. أدوات الشرط الجازمة نحات الكوفة والبصرة اختلفوا في عددها أم لم يختلفوا؟ اختلفوا الكلام محمد اختلفوا في كيفان أثبتها نحات البصرة نحات الكوفة. ومن من البصريين أثبتها مع نحات الكوفة ذكرنا من يا جماعة؟ قطرو كدع قطرو أثبتها صحيح. طب شيء أدوات الشرط ذكرنا محمد أنها تنقسم من حيث الاسمية والحرفية إلى كم قسمة؟ اسمين. ما الحروف منها؟ إن باتفاق على أنها ماذا؟ حرف. وإذن ما اختلف فيها المحن ابن هشام نفسه اختلف قوله فيها ما بين كتاب وآخر صحيح؟ طيب أما باقي الأدوات فهي شر أسماء هذا عن محمد ضيف عن الكرب أمرت هذا فعل إيه؟ ماضي مبني على ماذا شيخ؟ السكون اتصال التلفاء يضع كويس حل الجزم فعل الشرط كويس شيخ أكمل من وابتاء هنا تقيم تلفاء محلها من الإعراب الرفع ثم عين كذا جماعة الرفع فاعل أكمل ومن حرف جر ها وصعب الله أكبر الله يفتح عليك يا رب صحيح. لا لا ساعة هون أريد لفظها أم معناها لفظها يا جماعة والفك تصبح ماذا تصبح اسما اسم مجرور ما علامة جر يا شيخ محمد الكسرة المقدرة ما العم دورها تعذر ساعة طبعا من حكاية يا رجل حكاية وهذا نفس الكلام من في بعض النسخ ضبطت من وهذا خطأ هي من الصواب فيها أن تضبط بالكاس خذوا بالكم تجدون في بعض النسخ الملحق تضبط هكذا وإن أمرت من سعى هذا خطأ والصحيح أنها تضبط بماذا بالكاس على أنها حرف فأسقط يلا محمد الفاء هنا ما هي ما نوعها الكلمة إيه فأسقط الحرف الأخيرة أبدا فأسقط أنا أريد نوع الفاء الوقاع في جر الشرط واحد يلا أكمل يا رجل لا أسماء أخران فاء الجزاء جيد اسم الثالث فاء الرابطة الله يفتح. طب لماذا اخترنا جواب الشرط هنا بالفاء لأن فعل الشرط فعل ماضي ماضي لأن جواب الشرط جملة طلبية ما يفتح عنك طب أحمد جملة بأسقط الحرف الأخيرة أبدا جيب جملة ما محلهم الإعراب جملة في محل جزم جواب الشرط ما محل جزم أين الفعل الأسقط يا حسين ما والحرف الحرف أصدر وليه فأسقط أنت الحرف ماذا تعرف فعل بين حسن الأخيرة صفة أبدا. هذا إيه؟ ظرف زمان. انتبهوا معي جيدا، نقف ونوقف يسيرا. أبدا هذا ظرف لما استقبل من الزمان، يقولون هكذا لا يستعمل إلا للزمان المستقبل. أبدا أبدا لا تستعمل إلا للزمانين المستقبل. قالوا وإنها تفيد الاستغراق، يعني استغراق جميع الزمان المستقبل. يعني إذا قلت مثلا إن أهل النار خالدون فيها أبدا، المعنى الآن أنهم يخرجون أم لا يخرجون؟ إن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. ها يخرجون؟ لا يخرجون، لأن أبدا شيء أبدا. أبدا والآلة طفت كمان؟ لا لأن أبدا يا إخواني هذه تفيد إيه؟ استغراق جميع الزمان المستقبل. طب انتبهوا معي. قالوا وأبدا يستعمل في النفي وفي الإثبات. أبدا كظرف للزمان المستقبل يستعمل ماذا يا شيخ؟ في النفي والإثبات. في النفي وفي إيه؟ الإثبات. طيب انتبهوا معي. قالوا بعكس عوض. بعكس ماذا؟ عوض. اكتبها لك. عوض هكذا. عوض بنفس معنى ابدا، ولكن الفرق بينهما ان عوض لا تستعمل الا في النفي. جيد هذا؟ نعم. يعني انت تقول عوض وتريد نفس معنى ايه؟ ابدا. ولكن ابدا اعم، تستعمل في ماذا وفي ماذا؟ النفي والإثبات. النفي وفي الإثبات. أما عوض فإنها لا تستعمل إلا في في النفي فقط. وعكسهما من حيث الزمان قط، فإن قط هكذا في البناء على الضم لا تستعمل إلا في الزمان الماضي. لا تستعمل إلا في الزمان إيه يا جماعة؟ الماضي. واضح هذا؟ ولا تستعمل قط كعوض إلا في النفي. ولا تستعمل قط هي كعوض لا يستعملان إلا في ماذا؟ في النفي. جيد هذا؟ طب انتبهوا معي وأنتم صوبوا لي. أنا أقول لا أفعل هذا قط، وأقول لم أفعل ذلك أبدا، هل صحيح مني؟ خطأ. أنا أقول لا هذا مستقبل، لا أفعل ذلك، أقول قط أم أقول أبدا؟ صحيح. طب أقول لم أفعل، لم أفعل هذه ماضي، لم أفعل ذلك أبدا، هذا خطأ. أقول لم أفعل ذلك قط. وعلى هذا عامة الناس تجد عامة الناس يقول ماذا؟ لم أفعل ذلك أبدا. هل صحيح؟ لا. آخر مرة أخر كده احنا بنبدأ بعد العشاء. عليكم السلام. ماشي يا جماعة؟ ها لم أفعل ذلك إيه؟ أبدا هذا صح؟ لا مكوف. هذا صحيح هذا؟ مع أن أكثر الناس ويتكلموا به على أنه من أفصح الناس يقول لم أفعل ذلك أبدا، هذا صحيح يا إخوان؟ هذا خطأ. وضعيني أبدا عام أبدا لا تستعمل في المستقبل فقط، لا تستعمل في الماضي. قال وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخيرة أبدا. تقول يا زيد اغض في يوم الأحد وسع إلى الخيرات لقيت الرشد. تقول فعلي مضارع مرفوع مع سبب رفعه تجرد ناصب جازم مع علامة رفعه وجملة الواقعة بعد القول تكون ايه؟ حصصنا كل القول. طب يا زيد ما نوع المنادى هنا شيخ مدحت؟ منادى علم مفرد أم علم مركب؟ علم مفرد. زيد المنادى العلم المفرد. وانتبه إلى ما أقول جيدا، نعم. مع المنادى النكرة غير المنصورة، نعم. يبنيان دائما على الضم. يبنيان على ما يرفع عنه. يبنيان على ما يرفع عنه. طب صواب ما قلت أنا يعني المنادى العلم المفرد والمنادى النكرة غير المقصودة. والله ما ينفع. والله كده ما ينفع. نعم. النكرة المقصودة. يبنيان على ما يرفع عنه ما. نعم. صحيح. إذا زيد هنا مبني على ابن الضم. صحيح. له محل من شر. المعارض محل أصل. له مبني على الضم من شر. هذا مبني. ولكن ما محله من الإعراب؟ هيا أبا أمس. ماشي محل نصب على النداء. محل نصب يا شيخ منادى يا شيخ. صحيح. طب يا زيد موضوع ضبط هذا فعل أمر مبني على حس حرف العين في يومي جار مجرور أحد مضاف إليه. ما علامة جار مضاف إليه هنا الأحد في يوم الأحد الكسرة المقدرة منع من زهرية منع من زهرية سكون الدر. الله يفتح عليك سكون الوقت أو سكون الدر. طيب وزع الى الخيرات نفس الكلام اسمع فعل يا حسين فعل امر اين الفعل يا حسين انت والى الخيرات ايه متعلقا بما وقفنا وقفنا طيب وسع الى الخيرات ركيت الرشد الى الخيرات هنا الان حرف الجر الى نقول فيه حرف جر مبني صح كده مبني على السكون سكون يعني اكمل لي الاعراب يا احمد مبني على السكون مبني على السكون مقدر لماذا يا شيخ سكون مقدر على الألف المكتوب لماذا حذفت الألف؟ أين الساكنان يا شيخ؟ ألف و ألف و الراء الراء ألف واللاء واللاء لقيت الرشد طب كلمة الرشد هذه في إيه يا جماعة؟ شغلها ضرب خلاص بقى لقيت الرشد كلمة الرشد هذه مرت علينا محمد أين مرت؟ بداية في المقدمة ماذا قال الحديث؟ اذكر بيت يا شيخ اللي ذكره احمد اسمع هديت الرشد ما اقول فذكرنا هناك ان كلمه الرشد والرشد يجوز ضبطها بالوجهين صحيح؟ نعم وذكرنا عده امثله اخرى عن نفس الضبط هناك لم تكن موجودة هناك علي الحمد لله الذي أثر عنا الحزن في قراءة الحزن ضيفت عليه قراءة متواترة الحزن وفي قراءة شاسة الحزن صحيح وفي قراءة الحزن وأخذنا كلمة سقم سقم سقم صحيح هذا ولذلك نص نو غير من العلماء على أن كلمة السقم يجوز فيها إيه؟ وشان يجوز أن تضبط السقم ويجوز كذلك أن تضبط إيه؟ السقم. طيب قال وهكذا قولك فرمي من رمى هكذا هذه مرة علينا أعرفه أعرفها لي أحد هكذا ذكرنا أعرفها من قبل يلا الآلة وقفة مش محمود العدد شغال محمد يلا يا أحمد ما تدري أبا أنس ها هاء للتنبيه والكاف للخطاب ولا اسم هاء للتنبيه جيد كم حرفا يا شيخ يلحق أسماء الشعر اسماء الإشارة الحقها أكثر من حرف نعم الهاء التاء تاء الهاء التاء كاف الهاء والكاف انتصاب ذلك جيد جيد تاء وأخيرا بقي حرف له البعد صحيح هذا. طب إذن عندنا حروف ثلاثة، هذه الحروف الثلاثة اقتسمت اسماء الإشارة من حيث موضعها مع اسم الإشارة. يلا ها في الابتداء الأول، واللام في المنتصف في تلك، والكاف في آخر اسم الإشارة. صحيح. طب كيف الخطاب يا أحمد أن تلحق اسماء الإشارة تكون دائما في محل جر مضافة؟ محل جر مضافة ليه؟ يكون ليس لا محل من الأعراب. لا رجل ك تصرف نفس تصرف الكاف اسميا صح ولا لا؟ تقول ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن، مع انها تصرف تصرف تقول انها لا محل لها من الاعراب. كيف لماذا ما تصرف باسم الان تكون في محل جر؟ لانه ضمير اضيف الى اسم اشاره. ها ضمير اضيف الى اسم اشاره. فين الضمير؟ الكاف كاف خطاب. طيب خلاص يا ضمير الآن. لا هي حرف الحرف لم يحل من الآن. لماذا كانت حرف؟ لأنها أضيفت إلى اسم الإشارة. هي أضيفت إلى أسماء الإشارة، أما أسماء الإشارة هي التي أضيفت إليها. اسم الإشارة لا أضيف إليها. طيب ما إذا كانت أضيف إليها أسماء الإشارة فتكون مضافة إليها. أو أضيف إليها في الشكل يعني في أيضا. طب لماذا يا شيخ لماذا لم تكن يعني في محل جر مضافة إليه؟ ما الذي منع؟ مع أن الكاف مع الأسماء تعرف هكذا في محل الجر مضافا إليه، ما السبب الذي دعا؟ يعني ماذا قال النحاة هكذا؟ يا شيخ لأن الضمير وأسماء الإشارة معارف معارف اسم الإشارة ضمير لا يجتمع يعني. نعم يا أخويا الضمير وأسماء الإشارة تقع مضاف. لا تضاف الضمائر يا شيخ وأسماء الإشارة لا تضاف يا شيخ. صحيح هذا ذكرناه من قبل. طيب هكذا يبقى نقول ها حرف تنبيه والكاف حرف تشبيه وجر. كاف هذه حرف تشبيه وجر، وزاء اسم مشروط اسم إشارة مشروط، والجر مشروط خبر مقدم. صحيح. الآن عندك الآن هكذا ها حرف تنبيه والكاف حرف تشبيه وجر وزائد اسم مشهور. هكذا دائما نعرف هذه الكلمة عبارة عن كم كلمة في هذه الكلمة؟ ثلاث كلمات. قد تنبيه والكاف حرف تشبيه وجر وجاء وزائد اسم إشارة. قولك مبتدأ مؤخر. طب سؤال الآن ما حكم تقديم الخبر عن مبتدأ؟ واجب أم جائز؟ شوف يا حبيبي كيف ما تشاء. أولا يا شيخنا هنا جائز وليس يجب. ربي يهديني لماذا؟ وإن كان شيخنا هنا الخطاب موجه للمعرفة الذي سأله. لا لا السياق ده هذا ليس كان إلا أبدا. أحمد لماذا يعني التقديم هنا؟ أنس ما حكم التقديم هنا؟ في إيه؟ منطقك فيه؟ وهكذا قوله هنا قدم الخبر عن مبتدا حكم التقديم هنا جائز أم واجب؟ قول سجلت نكرة فيجب. طيب معليه صح. أنا قولك معرفة صحيح. ما دام المبتدأ معرفة فحينئذ يجوز التقديم والأخير. تقول قولك هكذا أو هكذا قولك، ولكن لو قلنا الآن هكذا قولا ترمي من رمى لا يجب كان هنا يجب التقديم. واضح يا جماعة؟ فرمي فرمي محمد في ورمي أعلم بها هذين الكلمتين. يلا محمد اسم مجرور أريد به لفظ. يا شيخ أنا أريد إعرابا فصليا يعني أنت بين لي في هذه تنطق الياء أم لا تنطق بالياء؟ في حرف جر مبني على الألف المحذوفة. الألف الياء المحذوفة. مبني على الياء؟ مبني على السكون. السكون المقدر على الياء المحذوفة. صحيح. لماذا حذفت يا شيخ؟ قال ساكنة بالهمزة الوصل أم بالراء؟ بالراء، لأن همزة الوصل إيه؟ تسقط في درج الكلام. صحيح؟ طفرني من رمى. رمى اسمه مجهول، صح ولا غلط؟ ورمي اسمه مجهول أيضا. فاعبوا على ذلك فيما استبهم. وفي بعض النسخ فيما هي استبهم. نعم صحيح. ولكن أكثر نسخ استبهم بالبناء للفاعل. خليكم معايا يلا. فاعبوا، ما نوع الفاء هنا محمد؟ فاء الجزاء. يا رجل أين الشرط هنا الذي تقدم؟ عاطفة. عاطفة. عاطفة ماذا على ماذا؟ فاء الفصيح. الله يستعينك. وكان في جواب شرط مقدر. إذا علمت ما صبت فاعبدوا على ذلك. وعبدوا معنى إيه؟ قصة. فالفصيحة ضقع في جواب شرط مقدر. طيب يا أخواني، فاعبدوا هذا فعل أمر مبني على حذف فعل الواحد. على ذلك، ذلك محمد هذه مكونة يقولون من، أنا لا أصعب عليك الأمر، من ثلاث كلمات. هل صحيح؟ لا اسم إشارة وكيف؟ لا يوجد شيء آخر. هتبقى إلا لام البعد يا شيخ. نعم نعم. يبقى ذا اسم إشارة. نعم. واللام لام البعد وكان حرف خطاب. صحيح. طبعا على ذلك فيما استبهم. فيما في حرف جر وما اسم موصول. معنى إيه؟ معنى الاسم. ما هي أولا؟ ما أنواع ما في لغة العرب؟ عددها 12. القصر أسماء. طب أصبر لي الأسماء. الأسماء تكون شرطية. جيد. موصول. موصول. النفي الموصوفة. جدع. والنفي. نفي. نفي الحروف الاستفهامية. استفهامية. وتعجبي. بقي واحدة يا أحمد. لا هذه خمسة. أنت ذكرت النكرة التامة. لا. بس لسه هي النكرة التامة. لا لا لا. طب الحروف يعني. حروف. أسماء خلاص ذكرنا. حروف. صح يا شيخ إن في حرف. ما فيه لا تذكر إلا ما فيه. أكمل محمد. مصطفى شرحه تذكر يعني؟ لا. محمد يلا يا فادي. مش حاضر 12 فستان يا من كفى تصل زائدة زائدة كفى من زائدة كفى وما زائدة غير كفى هاي الثلاثة يلا أكمل حاولنا السفاميه السفاميه هذه أسماء أكمل يا أنس زائدة كفى زائدة غير كفى شرطية شرطية لا مصدرية مصدرية مصدرية مصدرية ظرفية مصدرية غير ظرفية نعم مهورية صحيح مع النافية يصبح المجموع كم؟ ستة طب فيما استبهم استبهم يعني أشكل صحيح والأمر من خاف خاف العقاب الأمر المبتدأ صحيح نعم صحيح أحمد أين خبر هذا المبتدأ من خاف من خاف تم الكلام والأمر من خاف تم الكلام أين الخبر؟ فخاف العقابة هذه نقول في كلمة أريد لفظها فتعرف خبرا للمبتدأ الأمر ومن أجال أجدي الجواب صحيح نعم طيب كل هذا معلوم الحمد لله وإن يكن أمرك للمؤنث إن أدب إيه أجد الجواب جملة أجد الجواب تكون معطوفة عن خف العقاب يعني ما ينفعش إن هي تبقى مبتدأ طب وخف العقاب ممكن نقول كأنك تقول يعني أجد الجواب من أجابة أجد الجواب الأمر لا يا رجل ونريد الأمر أوه. الكلام يعود على الوصف يعني ليست جملة مستقلة يا أحمد وإن يكن يكن هذا إيه أمرك مرفوعة لأنها فاعل اسم يكن اسم يكن صحيح وإن يكن أمرك للمؤنث هذا جار ومجرور في محل محل نصب اسم نصب الخبر كان اسميات خبر يكون خبر فقل افهم هنا الرابط رابط وفعل جزاء فقلنا خافي رجال العبثي خافي فعل امر وجمع مفعول به اين الفعل في خاف انت ضمير مستتر يعني نعم لا يا عمي ضمير مستتر والخمسة ضمائر خمسة فقط منها أنت خافي رجال مفعول به والعبسيين مضاف هذه الأبيات شرح الأبيات هذه الأبيات تحدث فيها الحريري رحمه الله تعالى عن الفعل به يا جماعة الأمر تحدث في هذه الأبيات عن بناء الفعل الأمر وأحوال بنائه صحيح؟ لا وابتداء نقول إن الفعل الأمر اختلف نحات الكوفة والبصرة فيه اختلف إلى معه نحات الكوفة والبصرة فيه فذهب نحات البصرة إلى أنه مبني كالماضي فذهب نحات البصرة إلى أنه مبني بينما ذهب نحات الكوفة إلى أنه معرب معرب بلام أمر مقدرة يعني يقولون أنه ملزوم ملزوم بماذا شيخ؟ بلام أمر مقدرة طيب فعلى سبيل المثال مثلا الفعل قم نحات البصرة يقولون فعل أمر مبني على السكون بينما نحات الكوفة يقولون إن أصلا فعلكم لتقم فيكون الفعل قم أصله مجزوم بإيه؟ بلام الأمر المحذوف يقولون ثم تحذف لام الأمر تخفيفا ويتبعها في الحذف حرف المضارعة فيصبح الفعل إيه؟ ونحن عندنا قاعدة أن الأصل عدم التقدير ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة قول من؟ البصريين أنه يا جماعة وليس إيه وليس معرفة تبهوا معنا هنا الحرير رحمه الله تعالى ذكر من أحوال بناء فعل الأمر ذكر ثلاثة أحوال والنحاة قالوا إن فعل الأمر له أحوال أربعة لبنائه فنحن سنزيد إيه حال الرابع تبنوا معي واذكروا ما ذكرناه في الفعل الماضي الحرير في الفعل الماضي قال وحكمه فتح الأخير منه صحيح هذا فلم يذكر في بناء الفعل الماضي إلا حالة واحدة وهي بناءه على ماذا الفتح صحيح وكذلك هنا ذكر من أحوال بناء الفعل الأمر ذكر كم؟ ثلاثة أحوال ونحن سنزيد حالة الرابعة صحيح أولى هذه الأحوال وهي الأصل قال والأمر مبني على السكون فالأصل في الفعل الأمر أن يبنى على السكون والفعل الأمر يبنى على السكون كما مثل الحرير إذا كان صحيحا آخر نعم هذا صحيح آخر أم لا؟ نعم ولم يتصل بآخره شيء هنا أمامكم الآن فعل إحضر صحيح والآخر أم انتهى؟ نعم. اتصل بآخره شيء شيء؟ لا، لم يتصل بآخره شيء. فقالوا إن الفعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بأي شيء بآخر شيء. وقالوا أيضا يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. وقالوا أيضا يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، اتصل بنون النسوة. واضح هذا؟ طيب، على سبيل المثال في نون النسوة، قال تعالى في كتابه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. انظر معي الأفعال الأربعة هذه، أقمنا أتينا أطعنا اذكر، كلها أفعال إيه؟ أمر. وقد اتصلت هذه الأفعال بماذا؟ نسوة، فتقوم مبنية على السكون، على السكون. واضح هذا؟ طب انظر معي، قال والأمر مبني على السكون ثم استثنى من ذلك أمرين. انظر جيدا معي، قال وإن تلاه ألف ونعم، يعني إن تلا الفعل الأمر المبني على السكون إن تلاه ماذا؟ ألف ونعم، فإن الفعل الأمر يحرك بماذا؟ بالكس. لماذا يحرك بالكس؟ لأنه إيه؟ التقى ساكنة. الساكن الأول هو إيه؟ الفعل الأمر الساكن، والساكن الثاني هو الألف أو اللام من إيه؟ من الألف واللام. صحيح؟ فيحرك بماذا؟ بالكس. إذا نقول الآن وإن تلاه، الهاء تعود على إيه؟ مع على الأمر المبني على السكون. إن تلاه ألف ولا، فإنه في هذه الحالة آخر الفعل الأمر يحرك بإيه؟ بالكسر، لأن آخر الفعل الأمر كان ساكنا والتقى ساكنا مع إيه؟ مع اللام من ألف. أو هل هذه القاعدة انتبهوا معي جيدا خاصة بالفعل الأمر وخاصة بما إذا كان الساكن الثاني هو اللام؟ لا أبدا، في قاعدة عامة. صحيح. فالرجل ذكرها هنا ولا يريد بها الخصوص، وإنما القاعدة على عمومها أنه إذا التقى ساكنان فإن الساكن الأول الأصل فيه أن يحرك بالكسر. صحيح هذا؟ طيب، وهذا فيما إذا كان الساكن الأول كما ذكرنا من قبل، فيما إذا كان الساكن الأول حرفا إيه؟ صحيحا. ولذلك الرجل يتحدث عن ما كان آخره إيه؟ صحيح. صحيح. أما إذا كان حرف الساكن الأول حرف علة فإنه يجوي حذف، كما قال هنا في قوله والأمر من إيه؟ خاف خف العقاب، حدثنا إيه؟ الألف، كما سأتينا التفصيل. طب انتبهوا معي، نقف عند قاعدة التقاء الساكنين وخاصرة. لا شيء خاف، نقف هنا وقفة يا جماعة، خليكم معي سأتي شرحها صبرا. نقف هنا وقفة في قاعدة التقاء الساكنين. نحن ذكرنا الآن أن الأصل عند التقاء الساكنين أن الساكن الأول يحرك بإيه؟ يجيب يلا بالكسر. إلا أننا نقول إن الساكن الأول أيضا قد يحرك بالفتح، كما أن الساكن الأول كذلك قد يحرك بالضم. شيء هذا؟ نعم. إذن ما الأصل تحريك الساكنين؟ ولكن هذا يعني أنه لا يحرك بغير الكسر، يحرك بماذا؟ بالفتح، ويحرك كذلك بالضم. قالوا يحرك بالفتح في حالتين. نعم، يحرك بالفتح في كم حالة؟ في حالتين. الحالة الأولى التي يحرك فيها بالفتح إذا كان الساكن الأول هو النون من حرف الجر من. جيد، تفضل أستاذ، تفضل من أحسن آخر درس إن شاء الله. إذا كان الساكن الأول هو ماذا يا إخواني؟ أجيبوا النون من حرف الجر من، وكان الساكن الثاني هو اللام من أنت. شيء ده يبقى إذا كان هنبين موضوعه هنجيب أمثلة. اللام من ألف. اللام من ألف أيوة. يلا نعيد مرة ثانية. نقول الأصل في عند التقاء الساكنين أن الساكن الأول يحرك بماذا؟ بالكسر. هذه القاعدة فيها استثناء أم استثناء فيها؟ فيها استثناء. قد يحرك الساكن الأول قد يحرك الساكن الأول بالضم صحيح. يحرك الساكن الأول بالفتح في كم حالة؟ لما أجيبه الحالة الأولى إذا كان الساكن الأول هو إيه؟ النون من حرف الجر من، وكان الساكن الثاني هو اللام من أن. قال تعالى ومن الناس ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صحيح هذا؟ انظر معي في القرآن قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا. من صحيح هذا أم لا؟ حركة بالفتحة لم تحرك. طيب من المؤمنين رجال هنا الساكن الأول هو النون حرك بالفتحة من يحرك صحيح هذا؟ طيب لا بد من هذين القيدين أن يكون الساكن الأول هو إيه؟ والساكن الثاني فإن كان الساكن الثاني غير اللام من أل ليس فيه أل فحينئذ تحرك النون بالكسر على الأصل فحينئذ ماذا أجيبه؟ تحرك إيه؟ النون بالكسر على الأصل. تقول سررت من إجتهادك. هنا إجتهاد اسم بدأ بألف لا ها؟ ولذلك النون هنا تحرك بالفتحة تحرك بالكسر على الأصل بالكسر. واضح هذا جماعة؟ هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان الساكن الأول هو تاء التأنيث الساكنة. إذا كان الساكن الأول هو إيه؟ تاء التأنيث الساكنة. وكان الساكن الثاني هو ألف الاثنتين. إذا كان الساكن الأول هو إيه؟ يلا حبيبي ما تموتش. هو إيه؟ تاء التأنيث الساكنة. وكان الساكن الثاني هو إيه؟ قالتا أتينا طاعين. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتا هما. ثلاثة أمثلة الآن صح ولا غلط؟ نعم. يلا كانتا قالتا خالتا صح يا جماعة؟ نعم. هنا عندك الآن هذه الأفعال الثلاثة اتصلت بتاء التأنيث أم لا؟ نعم. ممكن صح معايا شوية بعد إذنكم. اتصلت أم لم تتصل؟ تصل. صحيح. هذه خالتا التاء هنا تاء التأنيث. نعم. قالتا التاء هنا أيضا تاء التأنيث. كانتا التاء التأنيث وأصلها أن تكون إيه؟ ساكنة. ولكن وليها إيه؟ ألف الاثنتين فحركت بالكسر أم بالفتح؟ بالفتح. بالفتح. فهنا التحريك لم يجمع. إذن الأصل عند التقاء الساكنين إذا كان أولهما حرفا صحيحا أن يحرك به بالكسر. ممكن نصحصح شوية حرك به بالكسر. إلا في حالتين. نعم. إلا أنه قد يحرك بالفتح وقد يحرك بالضم. يحرك بالفتح في كم حالة؟ حالتين. صحيح هذا. نعم. إذا كان الساكن الأول الحالة الأولى ما هي؟ إذا كان الساكن الأول إيه؟ نون من حرف الجر من. وكان بعدها كلمة فيها إيه؟ صحيح. جيد. الحالة الثانية شيخ. طب متى يحرك بالضم؟ قال يحرك بالضم في أحوال الثلاثة. نعم. يحرك الساكن الأول بالضم في كم حالة يا إخواني؟ أحوال ثلاثة. جيد. الحالة الأولى التي يحرك فيها بالضم هي كلمة مذ. مذ حرف جر ومنذ أيضا حرف جر. مض حرف جر مبني على السكون. صحيح أذبنا؟ نعم. أخذنا هذه بلا جرمية. نعم. أخذنا من حروف الجر مض ومض. نعم. صحيح؟ نعم. قد يكونان بمعنى من، وقد يكونان بمعنى في، هذا أخذناه والله. طب مض حرف جر مبني على السكون، إلا أنه إذا تلاه ساكن فإن الذال الساكنة تحرك بإيه؟ ضرب الضم. تقول ما لقيته مذ اليوم، واضح هذا؟ نعم. تقول ما لقيته مذ، هكذا بضم الذال. تحرك الذال بماذا يا شيخ؟ بالضم. بالضم، واضح. الحالة الثانية التي تستثنى تحرك فيها، يحرك فيها الساكن بماذا؟ ضم. بالضم. ميم الجمع، ميم الجمع إذا وليها حرف ساكن فإنها تحرك بماذا؟ ضم. بالضم. تعرفون ميم الجمع؟ نعم. ميم الجمع اللي تقع بعد الضمائر إيه؟ الهاء وتاء الفاعل وكاف الخطاب. نعم. وتقع مع الضمير أنتم، وتقع مع الضمير المنفصل ضم. هنا هذه الميم نسميها ميم يا شيخ؟ ميم الجمع. صحيح. ميم الجمع هذه ساكنة، فإذا وليها حرف ساكن فإنها تحرك بالكسر على الأرض أم تحرك بالضم؟ ضم. جيد. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. قال إيه؟ أنتم، هذا حديث شير. ها ماذا قال؟ أنتم. صحيح بالضبط، مع أن أصل الضمير إيه؟ أنتم بالسكون. لماذا حرك بالضم هنا؟ ليه؟ لأنه ربط ساكنا بإيه؟ بالله. صحيح هذا؟ قال سبحانه: لهم البشرى ويظهر فيهم السمن. واضح هذا؟ ها ميم الجمع حركت بإيه؟ بالضم. بالضم. إذا ميم الجمع إذا التقت ساكنة مع حرف ساكن فإنها تحرك بإيه؟ الضم. هذا هو الاستثنائية، أو هذه الحالة الثانية. نأخذ الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة في الفعل المتصل بواو الجماعة. الفعل المتصل بيه يا جماعة؟ واو الجماعة. إذا كان الحرف الذي قبل واو الجماعة مفتوحا. محمد أين ذهبت؟ نعم. طب ممكن صح صح أعد علي يا محمد. نصلنا لحد واو الجماعة. يعني ماذا قلت أنا؟ ينفع كده؟ عيب. طب أعد. خلصنا ميم الجمع ودخلنا في واو الجماعة. لا تعد علي الكلام الذي ذكرته سابقا. أعد علي ما ذكرته أنا الآن. فكنت سرحان يا أستاذ. نقول إيه؟ فعل متصل بواو الجماعة. فإن واو الجماعة ساكنة، صحيح أم لا؟ نعم. واو الجماعة حرف، أستغفر الله، من ضمائر رفع الإيه؟ ساكن. ساكن. ساكن يعني. فإذا التقت حينئذ واو الجماعة بحرف بعدها ساكن، فإن واو الجماعة تحرك بالضم. نعم. واضح كذا؟ نعم. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. صح كذا؟ نعم. في القرآن. ولا تنسوا الفضل بينكم. انظر معي جيدا، هنا الفعل تنسى. شايف اخواني؟ نعم. اي واو جماعة. نعم. واو جماعة الاصل ان تكون ايه؟ ساكنة. من ضمائر الرفع ليه؟ ساكنة. ساكنة. سبق بحرف مفتوح ام لا؟ نعم. تلاها اللام الساكنة ام لا؟ نعم. صحيح. تتحرك الواو بمعنى الله أكبر. إذا ذكرنا الآن أن القاعدة عند النحاة أنه إذا التقى ساكنان فإن الأصل أن الساكن الأول إذا كان حرفا صحيحا طبعا. جيد هذا؟ طيب إخوان، يحرك بالكسر صحيح؟ طب هل يحرك بالضم؟ نعم. في كم حالة؟ كم حالة؟ يحرك بالفتح. إذا مجموعة الأستاذ أركان خلاص حرف الجر مذ هذا مبني على السكون. فإذا اتصل الحرف إذا أتى بعد حرف ساكن وهو لا يحرك بالكسر. فتجويد يدور في ألف لام ميم الله في أول آل عمران يجوز قراءتها بالفتح. ألف لام ميم الله يعني كأنها يعني حرف صحيح ويصبح ميم هكذا ميم بالوقف بالسكون الوصل بيقولوا جسر جامد. هذه على قاعدتنا التي ذكرناها حركة بالفتح. ولكن هذه حركة بالفتح متفسخ. إن هذا يرجع لأحكام التجويد. منذ لا شيخ منذ مصري على ضم لا لا حاجة. طيب يا أخوان. قال هنا وإن تلاه ألف ولام. إذا ذكر الآن أن القاعدة أن الحرف الأول إيه؟ يكسر صحيح. ثم قال وقل يضم الغلام. هل مثل هنا على فعل الامر؟ ابدا. مثل هنا بالفعل الايه؟ حتى تعلم ان القاعده عامه وليست خاصه بالفعل الايه؟ الامر. صحيح. الرجل عند التمثيل مثل بالفعل الامر يا شيخ مضارع. المضارع حتى يبين لك انه ليس الامر محصورا في الفعل الامر ولا في أن في اللام من أن، ولكن القاعدة إيه؟ أنه إذا التقى ساكنان وكان أولهما حرفا صحيحا فإنه يحرك ماذا؟ بالكسر. واضح هذا؟ طيب. وقال هنا أيضا منتبه هذه أيضا هذا البيت كالاستثناء من القاعدة الأولى. قال والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب. انظر معي جيدا. خاف أو خف أصله خاف صحيح أم لا؟ وأجد أصله أجاد. إذا وسط هذين الفعلين حرف إيه؟ علة. وهذا هو الذي يسميه النحاة فعلا أجوب الذي يكون وسطه إيه؟ حرف علة. فيريد بهذا البيت أن الفعل الأجوب عند الاتيان بالأمر منه فإن الألف إيه؟ حرف الألف. صحيح هذا؟ وعلة حذف الألف هنا ما هي؟ ها؟ أنها التقى ساكنة مع الباء. هنا الفعل يا إخواني انتبهوا معي. الفعل الخاص هذا مبني على السكون أم لا؟ نعم. صحيح. نعم. مبني على السكون. تقول خف. صحيح. نعم. مبني على السكون. صحيح. طيب هذا الفعل الآن الذي هو خف إذا كان فعلا أجوب فإن الألف تضطر تحذف تجيب أن تحذف. صحيح. ما إلا تحذف الألف قد التقى ساكنا مع حرف ساكن فيجب إيه؟ إذا هذه قاعدة ثانية في قاعدة التقاء الساكنين. صحيح. قاعدة الساكنة الثانية أنه إذا التقى ساكنا وكان أولهما حرف علة فإنه يجب ماذا؟ يجب حذفه. صحيح هذا؟ يجب ماذا؟ حذفه. والأصل هذا بقى تأصيل على هذه القاعدة أو تفريع عليها. الأصل أن حرف العلة الذي يحذف عند التقائه ساكنا مع حرف بعده الأصل فيه أنه يحذف لفظا وخطا. صحيح هذا؟ إلا أنه قد يحذف لفظا وخطا. صحيح؟ إلا أنه أيضا قد يا جماعة يحذف لفظا وخطا وقد يبقى لفظا وخطا. واضح هذا؟ عيد مرة ثانية تبهوا معي جيدا. وكل هذا في كتاب الله. نقول الآن إذا انطقى ساكنا وكان أولهما إيه؟ يلا عاية. كان أولهما إيه؟ حرف علة. فإن الأصل فيه أن يحذف إيه؟ إلا أنه قد يحذف لفظا وخطا على خلاف الأصل. فلنقول إنه قد يبقى لفظا وخطا أحيانا ولا يحذف. يبقى لفظا وخطا. نعم يبقى ولا يكون بس. واضح هذا إخواني؟ طيب انتبهوا معي. يقولون في تنوين الاسم المقصور. تعرفون الاسم المقصور؟ نعم الخروية. خروية. الاسم مقصور. صحيح هذا. في تنوين الاسم المقصور يحذف حرف العلة الألف لفظا لخطا. في تنوين ايه؟ اجيبوا يلا معايا. الاسم المقصور. تنوين الاسم المقصور. ما الاسم المقصور؟ الذي ينتهي بايه؟ الف كلمة هدى. هذه اسم مقصور ام لا؟ لانه انتهى بايه؟ الالف. الالف صحيح. في تنوين الاسم المقصور الالف تبقى في الخط. نعم. ولا تحذف. نعم. ولكن تحذف في يا شيخ. لا لا لا. أولئك على هدى من ربهم. انظر في القرآن. أولئك على هدى من ربهم. هنا هدى. شيخ الألف محذوفة لا وجود لها. ويدل على ذلك أيضا الإدغام. لك تقول على هدى صحيح هذا. لو كانت الألف موجودة في اللفظ كان يحدث الإدغام. لا يحدث. طب هنا أولا ما الساكنان اللذان التقيان الألف والتنوين الذي عبارة عن إيه؟ ساكنة. التقى ساكنان وكان أولهما علة فيجب ماذا؟ يجب حذفه. والأصل أن يكون الحذف إيه؟ فكوف يلا تصل ما؟ فضل. ولكن هنا يا إخوان نحذفه فقط في إيه؟ وفي الخط موجود أم ليس موجود؟ موجودا. موجود. واضح هذا؟ طيب قد يبقى حرف العلة في اللفظ وفي الخط. إذا كان حرف العلة هو ألف الاثنين. إذا كان حرف العلة هو إيه؟ ألف الاثنين. واتصل الفعل الذي فيه ألف الاثنين هذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة. واضح هذا؟ نعيد مرة ثانية. عندك الآن فعل. هذا الفعل اتصل به ألف الاثنين. وهذا الفعل الذي اتصل بألف الاثنين اتصل بها أيضا ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة. فحينئذ نبقي ألف الاثنين مع أنه اتصل بالنون الأولى الساكنة من نوني التوكيد. صح ولا لا؟ من نون التوكيد الثقيلة. قال تعالى في كتاب ولا تتبعاني. صح ولا لا؟ نعم. انظر جيدا معي وتأمل. الآن ساكنة أم ليست ساكنة؟ ساكنة. أجيب يا الله. ساكنة ونون التوكيد الأولى ساكنة. تبقى ساكنان أم لا؟ نعم. هل يمكن أن نحذف الألف؟ لا يجوز. أبقينا الألف هنا ماذا؟ نحكم من العدة الآن. أبقينا الألف أم لم تبقى؟ أبقينا. في اللفظ. أجيب وفي اللفظ أم لا؟ في الخط. في اللفظ وفي الخط كذا. واضح يا إخواني؟ جيد هذا الحمد لله. الحمد لله. طيب هذا بالنسبة إلى القاعدتين اللتين نفهم معناها ليه لو كتب؟ يعني ستأتينا ليس في هذا الكتاب ولكن في القطر إن شاء الله. هذه صعبة. لا في القطر. في القطر إن شاء الله. والأمر من خاف خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب. هنا حذف الألف من خاف أم لا؟ نعم. أجيبوني يلا. نعم. حذف الألف من أجاد أم لا؟ نعم. أجود. قال النحاة وبهذا البيت أشار الحريري إلى قاعدة أخرى وهي تتعلق بطريق صياغة الفعل الأمر. واضح هذا؟ يلا حتى نخوض نأخذ راحتنا. يلا عندنا الآن الحريري أتى. الحريري أتى بهذا البيت إن شاء الله يكون هذا الساعة. نقول الحريري أتى بهذا البيت ويريد به كذلك قاعدة أخرى غير قاعدة التقاء الساكنين. وقاعدة يا شيخ صياغة الفعل الأمر. هنا يا أخي انتبه معي. والأمر من خاف كيف يصاغ؟ تقول إيه؟ خاف العقاب. ومن أجاد أجد. انتبه معي جيدا. يقول النحاة حتى تصوغ الفعل الأمر من طريقة سهلة بفضل الله تعالى. فإنك تدخل على الفعل الأمر تدخل عليه لام الأمر أو لم أداة الجزم، إما لام الأمر وإما إيشي لم صحيح هذا، وتجعل فعل الأمر فعلا مضارعا على سبيل المثال. أقول فعل تقوم هذا فعل إيه مضارع، أنا أقول الأمر منه قوم، ولكن أنا أسألك الآن كيف وصلت إلى قوم؟ نقول إن أصل قوم إيه تقوم، صحيح هكذا هكذا يكون نحاة تعلم الطريقة. فتقول لم، إذا أدخلت لم على تقوم يصبح الفعل ماذا؟ ها لم تقم، صحيح. ثم تحذف أداة الجزم يا جماعة لم، ويحذف معها حرف المضارعة فيصبح الفعل إيه؟ قم قم قم. ويتفرع على ذلك عدة تفريعات ممتعة والله. آه والله ممتعة. نعم. تبدو معي واستمتعوا. إنا مش ناس ولا كيف ولا كيف مفروض. لسه عم الشيخ هيجينا هو. إحنا عادي. تكلموا عن شو ده؟ عندنا. إذا كان إذا كان الفعل الذي يراد الإتيان بالأمر منه إذا كان لفيفا مفروقا هذه واحد. إذا كان مثالا هذا اثنان. إذا كان الحرف الباقي بعد حذف حرف المضارعة ساكن ماذا نفعل؟ هذه ثلاثة. أعيد مرة ثانية، خذوا بالكم. عندنا إخوان مما يتعلق بطريقة صياغة الفعل الإيه؟ فعل الأمر. قد يكون الفعل الأمر مثال، يعني أنا أريد أن آتي بالفعل الأمر من فعل الإيه؟ مثال. تعرفون الفعل المسال الذي أوله إيه؟ حفعل مرس وعد وثنى. أريد أن آتي بالأمر من وعد والأمر من وثنى. طيب إذا كان الفعل المراد الإتيان بالأمر منه لفيفا مفروقا، ماذا شيخ أيمن؟ لفيف المفروق. من لفيف المفروق هذا؟ الذي أوله وآخره يعني صح كده؟ نعم. مثال يا شيخ وفى وقى صحيح. طيب إذا كان الفعل الذي يراد الإتيان بالأمر منه الحرف الأول منه بعد حذف حرف المضارعة كما فعلنا ساكنا مثل لم يضرب، احذف لم واحذف حرف المضارع الياء تبقى الضاد ايه؟ هذا نفعل صحيح هذا؟ هل يمكن ان يبدا ساكن؟ نحن في قم قلنا لم يقم قم امر سهل صحيح، لكن هنا كيف تنظر؟ يمكن نذكر هنا القواعد. قلنا بالنسبه لوعد ووثن هذا الفعل يسمى فعلا ماذا؟ فعلا المضارع منه تقول يوعد ويوزن. تبقوا معي حتى نبدأ من بداية القاعدة. ما المضارع منه يا إخواني؟ يلا أجيبوني. يوزن وإيه؟ ويوعد. ذكر ابن هشام في الشذور في البداية في أول الشذور ذكر أن الواو لا تقع بين عدوتيها. الواو لا تقع بين ماذا؟ ما عدوتاها؟ الياء والكسرة. الياء وماذا؟ والكسرة. صحيح هذا. الواو تقع ولذلك هنا يجب إيه؟ حذف الواو فتقول يزن ويعد صحيح. طيب هذا الواو تحسب والواو أيضا إيه؟ تحسب. طب أدخل على الفعل لم تقول لم يزن ولم يعني في مشاكل كده؟ لا. ها؟ لا. ثم تحسب لم وتحسب حرف المضارعة فيكون الأمر إيه؟ زن وعبد. صحيح هذا؟ نعم. يلا مرة ثانية نقول الآن يا إخواني انتبهوا معي. نقول في الفعل المثال المضارع من وزن يا حسين يوزن وقع بالرياض والكسرة الواو مسكين لا تستطيع أن تقف في هذا الموقف. ماذا تفعل؟ تستسلم وتنصرم. تقول خلاص أنا سلمت وتحذف. تحذف الواو. نعم. فأصبح الفعل ماذا؟ يعد ويزن. تحذف حرف المضارعة. الياء. الياء. فيبقى الفعل زن. زن. وعد. وعد. صحيح. نعم. طيب أنا أسألكم. عد وزن. يعني أريد أن آمر نساء زوجاتي هذا مثال. عندي أربع نسوة مثلا على سبيل المثال أو عند أحد منكم يعني ليس عند أنت قلتها أنت يا مدحت. نعم. طيب هذا الرجل كيف أمر زوجاته بالوفاء بالوعد؟ ماذا نقول؟ عدنا بعدنا ولا عدنني؟ لا عدنا يعني عدنني أنا. عدنا يعني ما عدنا عدنا عدنا يأتي منون من نسوة فقط. صحيح. جيد. طيب يا أخواني سامي إذا كان ماذا؟ أبو زيد منون النسوة ايه زين بقى زين ما مشدده بنون. طب اذا كان رفيفا مفروقا مثل وفى ووضع يقولون الامر منه يكون بحذف حرفين عنده. الامر منه يكون بماذا؟ ولا يبقى الا الحرف الصحيح فقط. فتقول في الامر من وفى في في والأمر من وقع قيل. هذا هو الذي ورد في كتاب الله. وقهم السيئات. وقهم السيئات. وقنا عذاب النار. هنا قهم وقنا الفعل فقط هو يجمع القاء. أما الهاء فهي مفعول به والنار مفعول به كذلك. صحيح هذا؟ طيب قال عليه الصلاة والسلام فوق ببيعة الأول فالأول. فوق هذه فعل ماذا؟ الأمر. الفعل فقط هو إيه؟ الفاء. الفاء والواو هذه فاعل. فاعل. صحيح هذا؟ إذا انتبه في الفعل اللطيف المفروق ماذا نفعل؟ نحذف الألف. حرف إيه؟ نقول ألف أول. ألف هذه ألف أول جماعة الشيخ الفارق. طيب آخر شيء الفعل المضارع أو الفعل الأمر إذا كان أول حرفا ساكنا قال بأنه يلزم أن يؤتى قبله به يا جماعة بهمزة الوصل وهمزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى النطق به بالساكن يؤتى بها لماذا؟ يلا أجيب للتوصل إلى النطق حرف. إذا كان أول حرف ساكنا من هذا الحرف الساكن يلزم أن يؤتى قبله بماذا؟ بالوصل. هل يمكن أن يؤتى بالساكن؟ لا يمكن. قاعدة عند النحاة كذا أنه لا يبدأ بحرف ساكن. واضح هذا؟ طيب فنأتي قبل الحرف الساكن هذا نأتي بماذا يا شيخ؟ همزة الوصل. فهمزة الوصل على اسمها يؤتى بها للتوصل إليه عن طريق الساكن. وهنا مبحث يتعلق بهمزة الوصل حركة همزة الوصل. قال النحاة همزة الوصل قد تضم وقد تكسر. همزة الوصل قد إنشي تضم وتكسر لا تضم إلا في حالة واحدة فقط إذا كان الحرف الثالث مضموما. متى تضم؟ اكتب لنا اسكن انت وزوجك الجنة ادخل اركض هكذا. صحيح انظروا معي اكتب هون إخوان الحرف السادس أتى إيه؟ مضموما. فكانت همزة الوصل مضموما. أسكن كانت أيضا مضموما لأن الحرف السادس إيه؟ مضموما. وفي غير هذه الحالة التي حالة إيه؟ ضم. حرف أو همزة الصرع. ففي هذه غير هذه الحالة تأتي همزة الوصل مكسورة. فإذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فإن همزة الوصل إيه؟ اذهب همزة الوصل هنا أتت مكسورة لأن الحرف الثالث هو الهاء أتى إيه؟ مفتوحا. واضح هذا يا جماعة؟ طيب قد يكون الفعل الأمر ليس مبدوءا، انتبه جيدا، ليس مبدوءا بهمزة الوصل وإنما يكون مبدوعا بهمزة قطع. هذا تفريع آخر. أنتم معي؟ نحن الآن نقول انتبهوا معي. إذا كان الحرف الأول الباقي من الفعل الأمر بعد حذف حرف المضارع إذا كان يا شيخ ساكنا فحينئذ نأتي بماذا؟ همزة الوصل. حركة همزة الوصل قد تكون ضمة وقد تكون الكسرة. تكون الضمة في حالة واحدة إذا كان الحرف الثالث إيه؟ مضموما. فإن كان مفتوحا أو مكسورا فإنها واضح. إذن همزة الوصل تفتح أم لا تفتح؟ لا تفتح. نقول إن الهمزة تفتح إذا كانت همزة قطع في الأمر من الفعل الرباعي، في الأمر من الفعل ذي مضموما. نقول إن همزة القطع يا جماعة يلا أجيبه. همزة عموما همزة الوصل أبدا لا تفتح، والذي يفتح هو همزة إيه؟ القطع. تفتح همزة القطع في الأمر من الفعل الرباعي. تقول أكرم صح كذا؟ لا أحسن وهكذا. أكرم وأحسن الهمزة دون همزة أجيبوني قطع أتت إيه؟ نوحة صح كمان واضح الأمر. إذن حركة الهمزة في الفعل الأمر سواء كانت همزة قطع أم همزة وصل يجوز فيها ثلاثة أرجح. صح ولا غلط؟ حركة الهمزة سواء كانت همزة قطع أم همزة وصل يجوز فيها الضم والفتح والكسر. الضم إذا كانت همزة وصل وكان الحرف الثالث إيه؟ مضموما. الكسر إذا كانت همزة وصل وكان الحرف الثالث مفتوحا أو همزة قد مفتوحة في الفعل ذي الأمر. واضح هذا جماعة؟ سهل الأمر الحمد لله. طب انتبهوا بعدها قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. ما الحرف الأخير؟ حرف العلة. حرف العلة صحيح هذا؟ طيب فحرف العلة يعدى في الفعل الأمر فيكون مبنيا على ماذا؟ الحرف العلة. ثم مثل تقول يا زيد أغدو. أغدو فعل إيه؟ أمر. مبني على ماذا؟ حرف العلة الواو. وانتبه معي عند حذف الواو ترك إيه؟ دليلا عليها هو الضمة. ثم مثل على أسعى الفعل المحذوف هنا لا وترك دليلا عليها هو ثم مثل على حذف الياء ارمي صحيح وترك الكسره. طيب اذا الفعل يا اخوان وانتبهوا جيدا الفعل الامر اذا كان معتلا الاخر فانه يبنى على ماذا؟ على هذا امر معلوم. هنا قاعده نسيبها جيدا بعد حذف حرف العله كيف نحرك حرف العله عند الوقف؟ عند إيه؟ إذا وقفت على ربي عند وصل الكلام معلوم كما ذكرنا الآن. عند وصل الكلام ماذا تقول؟ أغدو ارمي اسعى تحرك وتأتي بالحركة أم لا تأتي؟ عند وصل الكلام يلا جيبوني تأتي أم لا تأتي بها صحيح هذا. لكن عند الوقف قال النحاة يجوز لك ثلاثة أوجه. عند الوقف يجوز لك كم وجه؟ ثلاثة أوجه. أن تكون كحالة الوصف، يعني تكتب الحركة تقول اخطب وتقول اسعى وتقول ارمي وهكذا. واضح اخواني؟ طيب. ويجوز كذلك أن تقف على هذه الثلاثة بالسكون فتقول اغد. هذه الحالة الثانية واضح؟ والوجه الثاني وتقول ارم. واضح هذا؟ نعم. وتقول اسعى. هذه هي حالة الوجه الثاني. الحالة الثالثة ووردت في كتاب الله أن تزيد هاء السكت مع تحريك الحرف الذي قبل حرف العلة المحذوف. واضح إخواني؟ لا أرجع هذا تفصيل. يلا نقول الآن ماذا؟ أن تزيد ماذا؟ هاء السكت مع تحريك الحرف الذي قبل حرف العلة بما يناسب حرف العلة المحذوف. صحيح. فتقول بناء على هذه الثالثة الحالة الثالثة أو الوجه الثالث تقول أغض هاء السكت، تقول اسعى وتقول ارمه. وفي كتاب الله ورد مثال على ذلك، قال سبحانه فبهداهم اقتدر. فالهاء هنا ايه؟ هاء السكت. وأصل الفعل إيه؟ اقتدي. صحيح؟ ياء محذوفة. حركنا التال بما يناسب إيه؟ ياء محذوفة. ثم أتينا بماذا؟ إذن عند الوقف على الفعل المعتل للآخر الأمر لنا بالوقف كم وجها؟ ثلاثة. تقف بالسكون، تقف بالتحريك، تقف بالتحريك مع زيادة الهاء بتاع مقدر الاطار ده ايه؟ لا سكت حرف لمح اللام العرب. واضح كده يا جماعه؟ طيب فاتني شيء انبه عليه. الفعل الامر صحيح الاخر نحن ذكرنا انه يبنى على ماذا؟ اجيبون يلا يبنى على السكون الا اذا كان مضاعفا. الا اذا كان ايه؟ مضاعف الاخر، مضاعف الحرف الاخير. مثل شدة، جرة، غضة وما أشبه ذلك. هذا فعل أمر أم لا؟ لا. هو إيه؟ مضاعف الحرف الأخير. هذا الفعل ذكر المحاط فيه وجهين يجوز فيه ماذا؟ وجهان يجوز فيه فك التضعيف ويجوز فيه التضعيف أن يبقى على التضعيف ولكن مع التحريك كما سأتينا التفصيل فيه الآن إن شاء الله. واضح هذا إخواني؟ صبرا. ها فعل مضاعف هذا صحيح الآخر أم ليس صحيح الآخر؟ يلا جاوبوا. صحيح الآخر. شدة صحيح الآخر. غضة صحيح الآخر. صحيح هذا. استفز صحيح الآخر أم لا؟ نعم. كلها حروف صحيح مضاعف. طب ماذا نفعل يعني فيه في الأمر فيه؟ قال النحاة يجوز لك في وجهان فك التضعيف والإبقاء على التضعيف. ما تشيله يا شيخ؟ شيله ركعه بدل ما هو خيلك كده. ها فك التضعيف وين؟ أجيب يلا فك الله والإبقاء على التضعيف. ولغة أهل الحجاز التي بها نزل القرآن فك التضعيف. ولغة أهل الحجاز التي بها نزل القرآن أجيب وغض من صوتك. ربنا اطمس على أموالهم واستفزز من استطعت منهم. صحيح هذا. إذن لغة القرآن والقرآن نزل بلغة من؟ أهل الحجاز. لغة القرآن أن الحرف المشدد المضاعف يبقى على تضعيف لم يفك التضعيف. يلا أجيب التضعيف والفك. صحيح. وهذا هو الأفصح لأنه بلا شك ما ورد به القرآن هو أفصح لا شك في ذلك. ولغة بني تميم أن يبقى على التضعيف ويجوز في الحرف المشدد التحريك بالكسر وبالفتح. واضح هذا؟ يجوز ماذا؟ أجيبه. التحريك بماذا؟ بالكسر وبالفتح. الكسر لو معنا صفرا سبنا فالصفحة. إلا إذا كان الحرف الذي قبل الحرف المضاعف مضموما فيجوز في وجه ثالث وهو الضم. أعيد مرة ثانية. يلا خلينا معي وانتبه جيدا. نقول الآن يا إخوان، نقول إذا كان الفعل الغم مضاعفا، ما معنى مضاعفا لشيء؟ شادة الحرف الأخير. جاز لك فيه إيه؟ وجهان لغة أهل الحجاز وهي وبنين. واللغة الثانية بني تميم ويبقى. فإذا قلت الضعيف جاز لك في هذا الحرف المشدد فتحه وكسره إلا إذا كان مضموما، الحرف الذي قبل الحرف المشدد إلا إذا كان ماذا؟ مضموما. فإنه يجوز لك مع الفتح والكسر، يجوز لك الإثبات وهو إيه؟ الضم. نأخذ أمثلة؟ نعم. انتبهوا معي. يقول الشاعر: ضم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. ضم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. وقرأ أيضا: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا مسكينا. قال هكذا: ضم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. انظروا معي جيدا. ضم هذا فعل إيه إخواني؟ أجيب. غض فعل صحيح هذا؟ طيب، ضم في رواية هذا البيت ورد تحريك الميم بالفتح، وفي رواية بالكسر، وفي رواية أخرى بالضم. غض ورد في فعل غض روايات ثلاث: بالفتح والضم والكسر. واضح هذا؟ والله ماذا وماذا محمد؟ فتح وضم والكسر. واضح هذا يا إخواني؟ طب انظروا معي جيدا. ضم هذا على الفتح صحيح؟ فكر إظهار الرجل أم لا؟ فيجوز الوجهان الثابتان الفتح والكسر. الفتح قالوا على لغة قبيلة بني أسد. لغة قبيلة من؟ بني أسد. يقولون إنها فتحة خفيفة، فيبقى هذا الحرف المشدد ماذا شيخ؟ مفتوحا. صعب هذا الآن؟ لا صحيح. والكسر قالوا لأن الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الساكن بماذا؟ بالكسر. فالكسر ما عنده فوق على الأصل في التقاء الساكنين. صحيح هذا؟ أما الضم فعلى الإثبات، فالضم لا يجوز إلا إذا كان الحرف الذي قبل الحرف المشدد مضموما. في صعوبة كذا؟ لا. فتقول ضمو على الإتباع، ضم على لغتي بني أسد، ضمي على الأصل تقال السكين. طيب الآن فعل الأمر يكون مبني على الفتح يعني على الكسر وعلى الضم، ماذا نقول في إعرابي؟ نريد الآن أن نعرف كيف نعرف. نحن ذكرنا الآن فقط اللغات الواردة فيه، ولكن كيف يعرب؟ نقول مبني على السكون المقدر. صحيح. منع من ظهوره حركته الفتحة التي حركت ماذا؟ حكاية بني أسد صحيح هذا؟ يبقى إذن نقول في إعراب الأمر مبني على السكون المقدر. منع من ذكوري لو أننا قرأناه بالكسر حركة التخلص من إلقاء الساكنين. منع من ظهوري لو أننا فتحنا حركة التخفيف الفتحة. منع من ظهوري حركة الإتباع لو أننا ضمناها. ما هو واضح؟ واضح واضح أبعاد الحمد لله. في شيء من الصعوبة؟ لا ليس الحمد لله. طيب هذا بالنسبة للإجماع. الاستثناء الذي هو نذكره لكم عند ذكر أحمد. طب بعدها قال وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثين. هذا إشارة إلى أن الفعل الأمر إذا اتصل بياء المخاطبة ومثل ياء المخاطبة إيه؟ ألف الاثنين وهو جماعة فإنه يبنى على ماذا؟ حذف النون. واضح هذا؟ هذا البيت الأخير إشارة إلى أن الفعل الأمر إذا اتصل بياء المخاطبة ومثل ياء المخاطبة ماذا؟ ألف الاثنين وهو الجماعة فإنه يبنى على ماذا؟ حذف النون. هذا أمر معلوم. وهذه الحالة الثالثة الأخيرة التي ذكرها من؟ حليلي. ذكر البناء على إيه جماعة؟ السكون. ذكر البناء على إيه؟ حذف حرف العلة. ذكر أخيرا البناء على بقيت الحالة الرابعة وهي البناء على إيه؟ على الفتح إذا اتصل بماذا؟ بدون التوكيد. واضح هذا؟ نعم. فإذا اتصل فعل الأمر بدون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على ماذا؟ الفتح. على الفتح. هذا أمر معلوم. يقول ابن القيم في النوني وتمسكن بحبله وبوحده وتوكلن حقيقة الثقلان. تمسك مبني على ماذا؟ فتح اتصاله نون التوكيد. توكل مبني على ماذا؟ فتح اتصاله نون التوكيد. واضح هذا؟ فأنزلا سكينة علينا. أنزلا أنزلا مبني على اتصاله بنون التوكيد وهنا خفيفة أم سخيفة؟ خفيفة. واضح هذا؟ نعم. الحمد لله لا نصعب عليكم الأمر. يعني هناك معلومات أخرى لكن نحفظ بها كتاب أكبر. أم تريدونها؟ عايزين كتاب عشان عايزين كتاب عشان تطول. أنت خذ المحاضرة مسجلة. يلا ندخل في الفعل المضارع أم يكفينا هذه الأبيات السبعة اليومين؟ لا سبحانك المصمر شكرا. لا لا لا.